إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، في زمن يتتلاطم فيه في زمن تكثر فيه الفتن، لا يجد المسلم لنفسه مخرجا ولا ملجأ إلا أن يلجأ إلى كتاب الله سبحانه، فيتدبر فيه ويتذكر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن مما يتذكره الإنسان ويتدبره من كلام رب البرية سبحانه أن يقف مع القصص التي قصها الله في كتابه، ففيها العظة والعبرة والنماذج العملية، ماذا يصنع المسلم ومع من يكون، وكيف يكون حال الباطل، وكيف يكون حال الحق وأهله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمع أي سورة سنقف في هذه الخطبة من هذا اليوم المبارك؟ وأي قصة هي التي سنتأمل في أحداثها وتفاصيلها ونعتبر بفوائدها وعبرها؟ أيها المؤمنون عباد الله، إنها سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، كثرت فيها الفضائل، بل من فضلها أن الواحد منا حث على أن يقرأها في كل أسبوع، فما يمر الأسبوع إلا وتجد أن كثيرا من المؤمنين والمؤمنات قد قرأوها في يوم الجمعة، ولعل كثيرا منكم قد قرأها قبل الخطبة. سورة من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وفي رواية: غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ليست مغفرة لما سبق، بل مغفرة لعشرة أيام ستأتي لم تأتي بعد، وقد غفر الله لك ذنبك فيها، وأنار لك من النور ما تهتدي به على صراط الله المستقيم. إنها سورة الكهف، سورة كان يقرأها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا ويتدبرونها. في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قرأ سورة الكهف فدنت منه سحابة، فما زال يقرأ في سورة الكهف وما زالت السحابة تدنو منه وتدنو منه وفرسه تنفر، فتوقف عن القراءة لما رأى هذا النور الذي يتلألأ يقرب منه. فلما أصبح أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالذي حدث، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت مع القرآن. من حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسورة الكهف أن رجلا من الأنصار جعل حارسا في أول الليل يحرس المسلمين، فقام يصلي ويقرأ، فجاء رجل من المشركين فأبصره فرماه بسهم فوقع في صدره فأخرجه ورماه وأقرأ وأكمل قراءته، فرماه بالثاني فوقع في صدره فأخرجه ورماه وأكمل قراءته، فرماه بالثالث فخشي أن يضيع ثغرا للمسلمين فركع وسجد وأيقظ صاحبه فهرب المشرك. فلما قضى صلاته قال له أخوه: لم لم تخبرني، لم لم توقظني من أول سهم؟ قال: لقد كنت أقرأ في سورة كان أهون علي أن تخرج روحي ولا أقطعها، كان أهون علي أن تخرج روحي ولا أقطعها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسته ما قطعتها أبدا. تدرون في أي سورة كان يقرأ؟ تدرون أي سورة ما أراد أن يقطع قراءتها؟ كان يقرأ سورة الكهف، سورة عظيمة. من حفظ أول عشر آيات من الكهف عصم من أعظم فتنة في العالم، عصم من فتنة المسيح الدجال كما رواه الإمام مسلم. فما أي قصة سنقف من قصص سورة الكهف، وكم فيها من قصة، فيها قصة أهل الكهف التي تدلك كيف تحفظ نفسك من الفتنة إذا وقعت في دينك، وفيها قصة صاحب الجنتين التي تروي لك تفاصيل عملية كيف تفعل لتحفظ نفسك من فتنة المال، وفيها قصة موسى عليه السلام والخضر التي تربيك كيف تحفظ نفسك من فتنة التفاخر بالعلم، وفيها قصة الرجل الذي طاف المشرق والمغرب ذو القرنين التي ترشدك ماذا تفعل إذا أصبحت في فتنة السلطان والمناصب. سورة عاصمة من الفتن، سورة الكهف، وحفظ أول عشر آيات منها تقيك من أعظم فتنة في العالم. لكن يا ترى مع أي قصة سنقف لتكون حديث خطبتنا في هذا اليوم المبارك؟ أقف معكم مع القصة التي سميت سورة الكهف باسمها، مع أول قصة في هذه السورة، وتبدأ القصة ليلفتك الله سبحانه وتعالى لفتة تستغرب منها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا تظن يا محمد ولا تحسب أيها القارئ وأنت تقرأ هذه القصة أنها قصة عجيبة من آياتنا. لما يقول لك رجل: لا تظن أن الخبر الذي أخبرك به الآن هو أعجب ما عندي، إذن الخبر الذي سيخبرك به خبر عجيب، وقد تظن من شدة ما فيه من العجائب أنه أعجب ما عند هذا الرجل، وربك سبحانه أجل وأعظم، ويقول لك قبل أن تقرأ أو تستمع للقصة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا تظن أنها من أعجب آيات الله، صحيح أن فيها عجائب وغرائب ستستمع لها بعد قليل. وعنوان القصة: أصحاب الكهف والرقيم. أما الكهف فعرفناه، وهو الغار الواسع في الجبل، لكن يا ترى ما هو الرقيم؟ أصحاب الكهف والرقيم. ويختلف المفسرون في معنى الرقيم، قيل اسم الوادي الذي كان فيه الكهف، وقيل اسم الجبل، وقيل اسم البلدة. والصحيح من أقوال المفسرين أيها الإخوة والله أعلم أن الرقيم هو اللوح الذي وضع عند مدخل الكهف وكتبت فيه قصة أهله وأسمائهم وتاريخها. الرقيم كتاب مرقوم، لوح كتبت فيه تفاصيل القصة. لأي شيء هل وضعت لوحة عند مدخل الكهف؟ الجواب نعم. أصبح هذا الكهف أيها الإخوة حديث الناس من بعده، حديث أهل الكتاب من اليهود من النصارى من غيرهم، أصبح كهفهم مزارا متحفا يزوره الناس، ووضعت لوحة بتفاصيل القصة على مدخل الباب. يا الله، إلى هذه الدرجة طارت القصة في الناس وأصبح محلهم متحفا يزار. الجواب نعم يا عبد الله، لكن لا تسألني اليوم أين مكانه، فقد عجز الناس أن يعرفوا أين مكان هذا الكهف في هذا العصر. لكن دعني أبحث وإياك فيما هو أجل من هذا وأكبر. ما الخبر؟ ماذا حدث؟ لماذا انتشرت قصتهم وطارت أحاديثهم بين الناس؟ وإذا أردت مختصر القصة قبل أن ندخل في التفاصيل: إذ أوى الفتية إلى الكهف. أبطال هذه القصة فتية، والفتية شباب، والشباب غالبا ما يكونون يبحثون عن الحق، لا يستسيغون الباطل، لا يركنون للعادات الجاهلية، يبحثون عن إصلاح المجتمعات. إنهم فتية. إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا حال الشباب في كل المجتمعات، إذا صلحوا أصلح الله المجتمع من بعدهم. وفتية جمع قلة، إذن هم جمع فوق الثلاثة، وقلة أقل من العشرة، إما ثلاثة إما أربعة إما خمسة إلى تسعة. كم هم بالضبط؟ حصر الله الأقوال التي اختلف فيها القاصون في ثلاثة أقوال سنستمع لها في نهاية هذه القصة، لكن في الجملة لن يزيدوا عن التسعة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال ربي سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف. لماذا ذهبوا للكهف؟ كانوا في مجتمع أيها الإخوة، مجتمع كافر بالله رب العالمين، يعبدون الأصنام وينكرون البعث. فنظر هؤلاء الفتية بفطرهم السليمة كيف يعبد غير الله الذي خلق، وأبوا أن يعبدوا الأصنام، وكانوا بين قرارين صعبين. وإذا أردت أن تبدأ مشروعك في إصلاح الناس فابحث عن الخيارات المتاحة، أما الخيار الأول أن يواجهوا قومهم وكان خيارا صعبا قد يبادوا جميعا يرجموكم يقتلوكم أشد قتلا، وأما الخيار الثاني فيبقوا في أوساطهم وهذا خيار أصعب أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا بعدها أبدا. فما بقي إلا الخيار الثالث أن يهاجروا بلدهم ويتركوا قومهم ويفروا بدينهم ويأووا إلى الكهف. درسوا القرارات واتخذوا القرار الصائب وتوكلوا على الله، واحفظ هذا الدعاء أخي المبارك مع كل قرار تتخذه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. داوم على هذا الدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فماذا كان؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تدري ما الذي حدث؟ ناموا. يا الله، خائف ينام، فار يجد النوم مكان في عينيه، ناموا. رحمهم الله وأكرمهم وناموا نومة طويلة ما سمعنا أحد نام مثلها سنين وتعدها عد. سبحان الله، لما يكون الله مع الإنسان يؤمنه ويطمئنه حتى لو حاربه من في أقطارها. ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انتشرت قصتهم واختلف القاصون في خبرها، هذا يقول ناموا كذا وهذا يقول ناموا كذا، وصارت قصتهم خبر الركبان. هذه القصة باختصار، ومع كثرة الخلافات في القصة وكأني بك تريد أن ندخل في التفاصيل، لكن من الذي سيخبرنا بالتفاصيل الحقيقية والرواه القاصون قد اختلفوا فيها؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله سيقص علينا القصة بتفاصيلها الحقيقية. إذ قاموا فقالوا، قاموا عند من؟ قال المفسرون قاموا عند ملكهم الكافر. فقالوا قولة الحق، لا يخشون في الله لومة لائم. انظر كيف تكون مع الحق وكيف تصدع بالحق. إياك أن إذا أردت أن تصلح مجتمعا أن تكون إمعة، أن تكون سلبيا، إنك تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة. إذ قاموا فقالوا، قد قرروا ثلاث قرارات مصيرية وأعلنوها أمام ملكهم. أما القرار الأول، ربنا رب السماوات والأرض، آمنوا بتوحيد الربوبية أن الله الذي خلق ورزق. وأما القرار الثاني، لن ندعو من دونه إلها، آمنوا بتوحيد الألوهية، لن ندعو ولن نعبد إلا الله. وأما القرار الثالث، لقد قلنا إذا انشطط كل من قال بغير عبادة الله فقد قال بقول زائغ مائل عن الصواب. قد آمنا بذلك وقمنا عليه عن منهج دليل وبرهان، ومناهجنا في الاستدلال ثلاثة. أما الأول، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، ليست أدلتنا عادات الناس ولا كلام الناس ولا أكثر ما يكون عليه الناس. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الناصحون المصلحون قلة لكنهم رواحل في المجتمع، يصلحهم الله ويصلحون من بعدهم. وأما منهجنا في الاستدلال، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لا نقبل قولا إلا بدليل، إلا ببينات، إلا ببرهان. لسنا من الإمعة الذين يسيرون مع الضلال حيث سار. وأما منهجنا الثالث في الاستدلال، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كل من ترك ذلك وقال في الدين أو في الدنيا بغير دليل فقد افترى على ربه سبحانه. كأن هذا موقفهم، وسبحان الله موقف واحد فيه الجرأة والشجاعة واحد، وفتح الله عليهم فتحا عظيما. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، كما اعتزلتموهم في الأديان فاعتزلوهم في الأبدان. إلى أين نذهب يا ربنا؟ اذهبوا إلى الكهف. يا الله، كهف يتركون دور وقصور ويتجهون إلى هذا الكهف. نعم، أم موسى لما خافت على ولدها قال الله ألقيه في اليم، تخاف عليه تلقيه في البحر؟ نعم، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأنتم أويتم لله، اذهبوا للكهف. ما الذي سيحدث يا ربنا إذا أوينا للكهف؟ ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من أخباركم من رحمته، يجعل قصتكم وأخباركم تنتشر في الناس وتضرب مثلا للناس، بل وتقص في أعظم كتاب من كتب رب الناس سبحانه. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، سيجعل الله لكم في كهفكم هذا من سبل الراحة ما لا يخطر لكم على بال، ترتفقون وتتكئون. وجعل الله هذا الكهف أيها الإخوة على ست مواصفات عجيبة. أما الأولى، وترى الشمس إذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذ غربت تقرضهم ذات الشمال. الشمس إذا تسلطت مباشرة على الجسد ولفترة طويلة تتلفه، وإذا لم تتسلط عليه يتعفن. فجعل الله سبحانه برحمته الشمس تطلع عليهم بزاوية معينة وبدرجة معينة، وتغرب عليهم بزاوية معينة وبدرجة معينة، سبحان الله، فتصح أجسادهم ولا تتلفها. وهم في فجوة منه جعلهم الله في سعة من الكهف، في مكان متسع فيه، لأنك تعلم أن الشيء إذا جمعته وكنسته تعفن، وإذا أردت أن تبقي اللحم لفترة طويلة برحته في الهواء. فجعل الله عليهم من درجة الإضاءة والدفء والشمس، وجعل الله عليهم من درجة المساحة والوسع والهواء ما تصح به أجسادهم. فسبحان الله، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والثالثة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال المفسرون جعل الله أعينهم مفتوحة، لأن العين إذا أغلقت فترة طويلة فسدت، وربي ما يريد أن تفسد شيء من أبشارهم ولا من أشعارهم ولا من أبصارهم. والرابعة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الجسد إذا بقي فترة طويلة على الأرض تأكله الأرض، الأرض تأكل الأجساد. تجد المريض إذا بقي على ظهره فترة طويلة وجدت أن ظهره بدأ يتعفن، وربك سبحانه وتعالى يقلبهم. قال ابن عباس 6 أشهر يقلبهم الله ذات اليمين، و6 أشهر يقلبهم الله ذات الشمال. والخامسة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الكلب الذي تبعهم جعله الله آية مثلهم، فبقي في فناء الكهف في المدخل وعينه مفتوحة، فكانت أي حيوان وكان أي هامة تريد أن تدخل للكهف نورت للكلب ففزعت ولم تدخل، حماهم الله من الحيوانات. فإن سألت فكيف حماهم الله من الإنس، كيف حماهم الله من الإنس؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي واحد ينفرد عن قافلته ويأتي لينظر لهذا الكهف يصيبه الله بفجيعة الرعب فما يستطيع أن يقرب، ينعقد لسانه من شدة الفجيعة، ما يستطيع يتكلم، ماذا رأى وماذا شاهد حتى بقوا في كهفهم آمنين. حفظهم الله من الشمس، حفظهم الله من الهواء، حفظهم الله من الأرض، حفظهم الله من الإنس، حفظهم الله من الهوام. يا الله، ما أكرم من لجأ إليك، يا الله ما ألطفك بمن اعتصم بك، حتى لو كاده من في السماوات والأرض ليجعلن الله له مخرج. كم يوم، كم شهر، مئات السنين أيها الإخوة وهم في هذا الحال. ثم ماذا؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم كم نمتم. أحسن واحد فيهم قالوا نمنا يوم 12 ساعة، البقية قالوا لا يوم كثير، بعض يوم أقل من نصف، بعض قل 3-4 ساعات. ما هم دارين كم لبثوا، الله أعلم بما لبثتم. على كل، نحن الآن جياع نريد نأكل، والحل ابعثوا أحدكم بورقكم هذه دراهم فضة فليأتكم برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه أزكى طعاما. ليه في طعام أزكى؟ الجواب نعم، طعام الحلال. ليش في طعام حلال وطعام حرام؟ كل البر وكل الرز كله حلال، لا، فيه اللحم، اللحم إذا ذبح على الوثن حرام، وإذا ذبح بسم الله حلال. يعني يبغون يأكلون لحم؟ نعم. ليش؟ قال المفسرون بالفعل كما توقعت، كانوا أولاد أغنياء، بل قيل كانوا أبناء ملوك. يا الله، وتركوا الغنى والملك وأووا الكهف لأجل الله سبحانه. ثم انقطعت القصة هنا، ما الذي حدث؟ الله أعلم. لكن الله يقول وكذلك عثرنا عليهم. ما أحد عثر عليهم طول مئات السنين، ما أحد عثر عليهم، الله هو الذي أعثر عليهم ساعة ما أراد سبحانه. قال بعض المفسرين ذهب صاحبهم بالدراهم، ذهب يشتري طعاما، نظر البائع فإذا بدراهم أتيت من زمن بعيد، من أين لك هذه الدراهم؟ قال اكتسبتها بالأمس. أعطاه الطعام وذهب مع مجموعة من قومه يتبعونه. هذا الرجل لابد أنه وقع على كنز. فلما دخلوا عليهم عثروا عليهم فأخبروهم بقصتهم ثم ماتوا فكانوا آية. وبدأ الخلاف. قال قوم من أهل العلم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قفلوا عليهم الكهف وبينهم وبين ربهم والحمد لله. لكن قال الذين غلبوا على أمرهم أصحاب الدنيا والغلبة والباطل، كيف لنتخذن عليهم مسجدا، نجعلهم مزار يزار ونتخذ عليهم مسجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كم كان عددهم يا ربنا؟ اختلفوا على 3 أقوال ذكرها الله في القرآن، ومنهم من قال 7 ثامنهم الكلب، وسكت الله سبحانه وتعالى عن هذا القول ولعله هو الحق. كانوا 7، والعجيب أن الله كل ما يذكر العدد لأصحاب الكهف يعد معهم الكلب، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم. ليش؟ قال أهل العلم أن هذا الكلب ما كان منه لما رأى الأخيار إلا أن صاحبهم، فجعله الله آية مثلهم وذكره الله رقم معهم، فانظر لرفقة الأخيار، والله تنفع حتى في كلب، فكيف تنفع بك أيها الأخ المؤمن؟ كم لبثوا في كهفهم يا محمد لا تستفتي منهم أحدا، ما يعرفون. يخبرنا الله بالحقيقة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309. ولماذا لم يقل ربي 309؟ 300 سنين وازدادوا 9. قال الزجاج لفتة جميلة، إذا تريدها بالميلاد 300 سنة، وإذا تريدها بالهجري السنة بالميلاد تزيد بخمس أيام، 5 × 300 تطلع 309. يا رب ما أعظمك على كل حال، الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، تعجب من عظيم بصر الله وسمع الله وقدرة الله. وانتهت القصة لتأتي الفوائد بعد هذه القصة التي ذكرها الله في كتابه، قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى وعلى رسوله وعلى من سار على نهجه واقتفى. وها أنا أختم معكم هذه القصة الجميلة، وقد اختصرتها غاية ما أستطيع من الاختصار، وأنا مع فوائدها. الفائدة الأولى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إياك أن تشرك بالله، أهم ما تعتصم به في هذه الدنيا التوحيد. انتبه في دنيا الفتن أن تفتن في دينك. والفائدة الثانية، واتلو عليهم كتاب ربك لا مبدل لكلماته. دائما تدبر في القرآن، تريد الهداية في كتاب الله، إذا قرأت كتاب الله تدبر الآيات ستجد أن الله يريك النور. والفائدة الثالثة، ولن تجد من دونه ملتحدا. إذا التجأت تلتجئ إلى الله، لا تلتجئ إلى الناس، مهما كان همك ومهما كان الخطر من حولك التجئ إلى الله سبحانه، وسيكفيك الله بما لا تتوقع. ولك عبرة في أصحاب الكهف، فإن سألتني وكيف أعتصم بالتوحيد وتدبر القرآن والاعتصام بالله، أقول الفائدة الرابعة، عليك برفقة الخير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رافق الأخيار تنجو في هذه الدنيا، وإذا بك في مشاريع خيرية، وإذا بك في مشاريع إغاثية، وإذا بك في مشاريع صحية، وإذا بك في مشاريع تنموية، وإذا بك في مشاريع قرآنية، رافق الخير تنجو في هذه الدنيا من الفتن والشهوات. فإن سألتني كيف أعرف أهل الخير، الجواب ذكر الله لهم علامتين. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دائما في عبادة، في خير، في صلاة، في صلة رحم، يريدون وجهه، يقدمون الأعمال، ما يريدون من الناس ثناء ولا شكورا. إذا رأيت هؤلاء فصاحبهم، فهؤلاء أهل الخير. وإياك ثم إياك أن تبتعد عنهم. يعني ما تسمحون لي أبتعد عنهم قليلا حتى شبر شبر؟ ولا تعد عيناك عنهم، حتى عينك لا تبعد عنهم، لأن المصيبة العين إذا تعلقت بالدنيا تفتن. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. واحذر كل الحذر من رفقة السوء، إياك فإنها ترديك وتأخذك إلى المهالك. فإن سألتني كيف أعرف أن رفيقي من رفقة السوء، الجواب ذكر الله لهم 3 علامات. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما يذكر الله ولا يصلي ولا يقرأ قرآن، واتبع هواه، كل ما يطلع في رأسه شيء يركبه، حلال حرام ما يبالي، وكان أمره فرطا، سايب في هذه الدنيا، ما له هدف، ما له مشروع. انتبه من هذه الرفقة، قد علمناك رفقة الخير إذا أردت أن تنجو من دنيا الفتن، وحذرناك من رفقة الشر إذا أردت أن تنجو من دنيا الفتن. وأنت على كيفك، قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اليوم القرار قرارك أنت، تصحب من وتكون مع من لكن اسمح لي قبل أن تقرر هذا القرار أن أخبرك أن هذا القرار سيكون قرار مصيري. نعم، لو اخترت أن تكون مع رفقة الشر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سيجعلك الله في نار أنت وهم، يحبسك الله فيها وفي أسوارها. ثم ذكر الله عذاب واحد من عذاب هذا النار، هذه النار يخيف. وإن يستغيثوا لو يطلبوا ماء، والعجيب أن النار فيها ماء، لكن أي ماء؟ يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أول ما يرفع الماء إلى وجهه تسقط فروة وجهه في الماء من شدة الحرارة. انتبه، ترى العذاب يوم القيامة هناك عذاب مخصص للوجوه، تتفنن الملائكة في تعذيب هذه الوجوه التي تكبرت عن اتباع الله. في عذاب اسمه اللفح، تلفح وجوههم النار. في عذاب اسمه التقليب، يوم تقلب وجوههم في النار. فانتبه، انتبه لوجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، انتبه لوجهك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. انتبه لوجهك، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر. انتبه لوجهك يوم القيامة، وجوه ستراها يوم القيامة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، ووجوه ستراها يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وإذا قررت أن تكون مع رفقة الخير فأبشر، أبشر بجنة ذكر الله بالنعيم أهلها لباسهم، يحلون من ذهب ويلبسون من حرير، أي حرير، حرير استبرق غليظ يكون في ظاهر أجسادهم حتى تكون عليه النقشة، وحرير من سندس رقيق يكون فيما يلي أجسادهم حتى لا يخدشها ولا يؤثر عليها، والاستبرق فارسي والسندس هندي، فما أجمل هذا. الناس اليوم يفتخرون بالماركات العالمية، وربي سبحانه وتعالى يكرم أهل الجنة بأحسن ما يكون من لباس، وعندها ستكون في جنات ونهر، وعلى الأرائك تتحدث مع أصحاب الخير، ما خبرك يا فلان، ما قصتك يا فلان، قال أنا من قوم نوح. الله، من قوم نوح، أخبرنا الله عنكم، ما الذي حدث معكم لما ركبتم في السفينة، وما الذي جرى لقوم، تسمع أخبار. قالوا أنت من، قلنا إحنا 1400 للهجرة، وين تغيرت الدنيا بعدكم، وجانت وجوالات وسيارات، تسمع أخبار في الجنة، وأنت إيش على الأرائك، نعم الثواب وحسنة مرتفقة، جالس متكي بالمرفق في جنات النعيم. فاختر لنفسك أي مكان تريد. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اصرف عنا الفتن وادفع عنا المحن، اللهم واصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انصر إخواننا المحاصرين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احمل عاريهم وأطعم جائعهم وانصر مظلومهم، اللهم كن معهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سميع الدعوات، والله تعالى أعلى وأعلم.